كذا. فالبيع نافذ إذا ما جئت به فالبيع باطل. مثلا ثاني، بعتك البيت بمئة ألف وقلت على أن تعطيني صك المزرعة رهن، فإذا جبت لي أحضرت لي صك المزرعة يوم الأربعاء الظهر البيع تام، ما أعطيت ثمن وإنما أريد رهن. إذا أعطيتني الرهن ساعة كذا وإلا فلا بيع بيننا. صح هذا؟ أعد العبارة. وإن قال البائع بئتك كذا بكذا ألا بئتك السيارة بمئة ألف، بئتك السيارة بخمسة آلاف، نعم، ألا أن تنقذني الثمن؟ ألا أن تنقذني الثمن تدفع لي الفلوس خلال ثلاثة أيام، ليلة الاثنين، ليلة الثلاثة، ليلة الأربعة. إذا جاء يوم الأربعة الظهر وأنت ما دفعت لي شيء ترى ما حصل. نعم. أو أن ترهنيه بثمنه، أو أن تعطيني الرهن، تحضر لي الصك، تحضر لي الذهب، تحضر لي كذا، ما أعطيتني المبلغ لكن أريد منك رهنان، أريد منك رهنان خلال الأيام الثلاث، فإن أحضرت لي الرهن وإلا فلا خير. قال أنا ما عندي فلوس أدفع، قلت طيب جيب لي الذهب، جيب لي الحلي اللي عندك، جيب لي الصك اللي عندك، فإن أعطيتني الرهن خلال يوم أو يومين أو ثلاثة وإلا فلا بيع بيننا. صح ذلك؟ نعم. وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وإلا تفعل ذلك يعني تنقذني الثمن أو تعطيني الرهن فلا بيع. تنقذني الثمن يعني تدفع المبلغ، تدفع تقدم الرهن، فإذا ما قدمته خلال هذه الفترة فلا بيع بيننا. نعم. وقبل المشتري، وقبل المشتري قال ما يخالف، خلال يوم، أنا اليوم بدبر حالي، أذهب إلى فلان عنده لي فلوس يمكن يعطيني، أذهب لفلان أقترض منه يمكن أحصل، فخلال يوم يومين ثلاثة إذا ما جبت الفلوس خلال ثلاثة أيام لا بيع بيننا. صح ذلك؟ نعم. صح البيع والتعليق، صح البيع والتعليق. نعم. كما لو شرط الخيار وينفصل، كما لو شرط الخيار، أنا اشتريت بيت بمئة ألف ريال وقلت ترى لي الخيار ثلاثة أيام، يوم الاثنين الثلاثة الأربعة، إذا ألغيت البيع لأجل هذا الخيار خلال الأيام الثلاثة وإلا البيع نافذ، مثل ما إذا اشترط الخيار كذلك إذا اشترط إذا جاب له المبلغ وإلا ما في بيع. نعم. وينفسخ إن لم يفعل، وينفسخ البيع إن لم يفعل، يعني قال الخيار ثلاثة أيام وما جاء قال إني أقدمت على البيع انفسخ لأنه استعمل الخيار، قال دفع القيمة خلال ثلاثة أيام وما جاب القيمة، قال دفع الرهن خلال ثلاثة أيام وما أحضر الرهن، فينفسخ البيع إذا لم يفعل. نعم. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، الآن لا ينعقد البيع، مر بنا شروط، شرط فاسد والبيع فاسد أيضا، شرط صحيح والشرط فاسد، والآن لا ينعقد البيع. نعم. والثالث لا ما لا ينعقد معه بيع، لو بئتك إن جئتني بكذا، نعم، أو إن رضي زيد كذا، بئتك إن جئتني بكذا، بئتك إن رضي زيد، بئتك إن باء وافق عمر، زيد وعمر ما ندري وافق ولا ما يوافق، فهذا ما كان شيء. نعم. أو تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال، وتقول إنني امرأة ولا أستطيع أن أجلس وسط الرجال وترغب الإجابة.